بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمع الدرس الرابع عشر من هذه السلسلة المباركة في شرح متن الآج الرومية بعنوان علامات النصب تتمة، وسنقف فيه مع ما تبقى من علامات النصب وهي الكسرة والياء وحذف النون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. ذكر رحمه الله تعالى هنا أن الكسرة تكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة في موضع واحد، وهو جمع المؤنث السالم. وقد تقدم تعريف جمع المؤنث السالم وشاهده من القرآن، إذا كان منصوبا قوله تعالى: خلق الله السماوات، وإعرابه خلق فعل ماض مبني على الفتح، الله فاعل مختار. ويلاحظ هنا أن لفظ الجلالة إذا وقع موضع الفاعل يقال فيه فاعل مختار، وإذا وقع موضع المفعول به يقال فيه منصوب على التعظيم، وهذا لأجل الأدب مع الله. السماوات، هذه الكلمة تعرب بمفعول به على قول الجمهور. وقال الزمخشري وابن الحاجب والجرجاني: تعرب بمفعول مطلق، وذلك لأن الشيء إذا كان موجودا قبل الفعل ثم أوقعت الفعل عليه كزيدا من نحو ضربت زيدا، فهذا يعرب بمفعول به باتفاق. وإن وجد بالفعل ولم يسبق إليه كالسماوات في الآية خلق الله السماوات، فإنما وجدت بخلق الله لها فهو مفعول مطلق. والجمهور لم يفرقوا هذه التفرقة، بل يقولون مفعول به في الجميع، انتهى من الأزهر بتصرف. وما ذهب إليه الزمخشري المتوفى سنة 38 و500 للهجرة، وابن الحاجب المتوفى سنة 46 و600 للهجرة، وعبد القاهر الجرجاني المتوفى سنة 71 و400، نظمه الشيخ عبد العزيز الرسموكي في زبدته. وعبد العزيز الرسموكي علامة كبير الشأن، ممن أخذ عن الشيخ اليوسي رحمه الله. توفي الرسموكي سنة 65 و1000 للهجرة. قال رحمه الله: وكل معرب بمفعول به كينشئ السحاب لا تلذ به، ومثله فعلت خيرا للزييد، وخلق الله السماوات بأيد، وقس عليه كل ما اخترعه عامله ثم انتهج مهيعه، بل الصحيح أنه مفعول مطلق اقبلنه يا نبيل. والشطر الأول في هذه الأبيات يقرأ هكذا: وكل معرب بمفعول به، ويصح أن يقرأ وكل معرب بمفعول به. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الياء فتكون علامة للنصب في الثنية والجمع. ذكر رحمه الله أن الياء التي هي من علامة النصب تكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة في موضعين: التثنية والجمع. التثنية أي تثنية الأسماء، نحو رأيت الزيدين، فالزيدين مفعول به منصوب بالياء المفتوح ما قبلها والمكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة، والنون في آخره عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد. والموضع الثاني الذي تكون فيه الياء علامة للنصب نيابة عن الفتحة جمع المذكر السالم، كقوله تعالى إن المسلمين، وإعرابه إن حرف توكيد وتحقيق ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر. المسلمين خبر إن منصوب بها، وعلامة النصب فيه الياء المكسور ما قبلها والمفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة. ثم قال المؤلف رحمه الله مشيرا إلى العلامة الأخيرة وهي حذف النون: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. ذكر رحمه الله تعالى هنا أن حذف النون يكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة في موضع واحد، وهو الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون، فتحذف تلك النون في حالة النصب. والأفعال الخمسة عرفوها بقولهم: كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. الفعل المضارع الذي اتصل به ضمير التثنية يمكن أن يبدأ بالياء، نحو الزيدان لن يقوما، ويمكن أن يبدأ بالتاء فتقول أنتما لن تقوما، وهذان اثنان. وكلا المثالين الفعل فيهما إعرابه واحد، فعل مضارع منصوب وعلامة النصب فيه حذف النون من آخره نيابة عن الفتحة. الزيدان لن يقوما بدون النون، أنتما لن تقوما. لكن الفعل المضارع الذي بدأ بالياء يكون للغائب لتصدره بالياء، والآخر الذي بدأ بالتاء أنتما لن تقوما للمخاطب لتصدره بالتاء. قال بعضهم: والياء إن قدم في المضارع ضميره لغائب مذكر، وإن يكون مصدرا بالتاء ضميره مخاطب يقار. هكذا حفظناها عن شيخنا الجليل حفظه الله، وذيلهما الشيخ صالح بقوله: سوى فتاتان تذودان كذا، أتت به تحمله للغيب ذا. وإن شئت قلت بذل ذلك وهذا أعم، ويصلح الواو لغيبة خطاب، وألف والنون دونك الصواب، فإن يكون أحدها قد اتصل بالأمر للخطاب معناه حصل، كذا إذا مضارع تصدر بالتاء يرى لغيبة مقررة في بدئه بالياء أو كان يرى متصلا بالماضي هاك الخبر. هكذا حفظناها عن شيخنا سيد الحاج سعيد توفيق حفظه الله، وأورد الشيخ صالح البيت ما قبل الأخير هكذا: كذا إذا مضارع تصدر بالتاء وللغيبة معناه يرى. ومثال الفعل المضارع إذا اتصل به الجمع ويمكن أيضا أن يكون مصدرا بالياء أو بالتاء، نحو الزيدون لن يقوموا وأنتم لن تقوموا. وإعراب الفعل في المثالين: فعل مضارع منصوب وعلامة النصب فيه حذف النون من آخره نيابة عن الفتحة، والواو في آخر الفعلين فاعل مبني لأنه ضمير. لكن في الأول المتصدر بالياء ضمير الغائب، وفي الثاني المتصدر بالتاء ضمير المخاطب، وقد تقدمت الأبيات المشتملة على هذه القاعدة قريبا. ومثال الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير المؤنثة المخاطبة: أنت لن تقومي يا هند. فتقومي في هذا المثال فعل مضارع منصوب، لن تقومي منصوب وعلامة النصب فيه حذف النون من آخره نيابة عن الفتحة. فإلى هنا انتهى الدرس الرابع عشر من هذه السلسلة المباركة من شرح متن الآج الرومية، ويليه بإذن الله تعالى درس جديد بعنوان علامات الخفض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.